مشاكل أسرية وأخرى اجتماعية. إننا أيها الأخوة نواجه مشكلات ضخمة في حياتنا الاجتماعية بين الأسر وبين الأفراد وبين الشركاء وبين الجماعات، وكل هذه المشاكل العالقة سببها الإهمال وعدم الالتزام بالشرع. والغريب في ذلك أن هناك الكثيرين ممن ينادون بتطبيق الشرع ولا يلتزمونه في أنفسهم، وخصوصا في هذه المسألة الحساسة، مسألة الاستقبال والإرسال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يكفي وصفه بالكذاب لكونه يحدث بكل ما سمع ولم يلتزم بهذا المنهج. وإننا اليوم سنتحدث أيها الأحبة عن أربعة قواعد. هذه القواعد الأربعة التي تحدث عنها القرآن وتناولتها السنة والأدلة عليها في كتاب الله مستفيضة، وكذا طبقها الصحابة حينما تربوا عليها ورباهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإننا حينما نلتزم بهذه القواعد سوف نسعى إلى حل مشاكلنا وإلى الانتهاء من النزاعات القائمة بيننا. هذه القواعد ورد ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى. القاعدة الأولى قاعدة التثبت والتبين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الحارث ابن ضرار المخزومي، قال: فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم علي الإسلام فأسلمت، وعرض علي الزكاة. فقال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام وإلى إخراج الزكاة، واضرب لي موعدا ترسل إلي رسولا إبان الزكاة. وذهب الرجل فدعا قومه إلى الإسلام فأسلموا، ودعاهم إلى الزكاة فأخرجوا زكاتهم. وجاء الموعد الذي حدده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام ابن الوليد ابن أبي معيط، فذهب رسول الله إلى الحارث ابن ضرار المخزومي، ولكنه رجع من منتصف الطريق، ورجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: إن الحارث قد منع إخراج الزكاة وأراد قتلي. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام جماعة من أصحابه ومعهم السلاح في الوقت الذي خرج فيه الحارث بن ضرار حاملا الزكاة، حينما تأخر الرسول الذي بعثه رسول الله، فتلاقى الرجل مع جماعة الصحابة في منتصف الطريق، فقال: ما شأنكم وما الذي أخرجكم؟ قالوا: خرجنا إليك فإنك قد منعت الزكاة وأردت قتل رسول الله. فقال: والله ما فعلت ولم أفعل. فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقعت هذه القصة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بهذه الأزمنة المتأخرة؟ وقعت وكانت الواقعة في زمن الصحابة. هذه الآية أيها الأخوة نزلت في الصحابة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وإني أدعوك أخي المستمع الكريم، وأدعو كل عاقل في هذا الزمن، أن تتبين من الأشياء بنفسك. فقد أشيع أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلق نساءه، وأشيع الخبر وتحدث الناس به. من هم الناس؟ الصحابة كلهم يتحدث أن رسول الله طلق نساءه. يقول عمر: كان لي جار من الأنصار، وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله، ينزل هو يوما وأنزل أنا يوما. بوب الإمام البخاري باب التناوب في طلب العلم. وكنا نتخوف على المدينة من ملك الغساسنة، قال: فجاء صاحبي يوما يدق الباب بشدة: افتح افتح. فقلت: ها، أجاء الغساني؟ قال: لا، فإن الأمر أشد من ذلك. طلق رسول الله نساءه، قال: فأخذت عباءتي وذهبت إلى رسول الله ومررت بالمسجد فوجدت الناس يتحدثون ويبكون طلق رسول الله نساءه، فلم يعبأ بهم ولم يستمع إليهم، وإنما ذهب إلى المصدر الرئيس، ذهب إلى رسول الله وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام سؤالا محددا: يا رسول الله، هل طلقت نساءك؟ فقال: لا. سبحان الله. وهؤلاء الناس الذين يتحدثون كلهم، فينزل قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. دليل أخي الكريم على أنك ينبغي عليك أن تتبين بنفسك، أنت شخصيا تتبين بنفسك من مصدر الأقوال ومصدر الأفعال، وتتأكد. سليمان عليه السلام أعطاه الله تعالى ملكا عظيما، كان يعرف اللغات كلها بما فيها لغة الطيور، فتحدث مع الهدهد فقال الهدهد: جئتك من سبأ بنبأ يقين. انظر التثبت والتبين. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، رغم أن الهدهد لا يعرف الكذب، وإنما قال: جئتك من سبأ بنبأ يقين. سليمان النبي الكريم العاقل المتأني والمتريث يقول: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إن قضية التثبت والتبين قضية في غاية الأهمية، وإننا حينما نتكلم عنها نحسن الكلام عنها نظريا، لكن لا نحسن أن نطبق أو أن نعمل بها على أرض الواقع. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. يخرج المقداد بن الأسود في سرية من السرايا ليلقى رجلا معه غنيمات له يرعى، فأراد قتله قبل أن يتبين، فلما هم بقتله قال الرجل: لا إله إلا الله. فنزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. أسامة بن زيد في غزوة من الغزوات هو وصاحبه الأنصاري يرفعان السيف على أحد المشركين، فلما رفع سيفهما قال الرجل لا إله إلا الله، فكف الأنصاري، أما أسامة فلم يكف فقد قتل الرجل، وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أسامة أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا. قال أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها؟ هلا شققت عن قلبه؟ أأنت شققت عن قلبه لتعلم أنه قالها تعوذا؟ إذن من أعظم الأمور التي ينبغي ويجب أن نتثبت وأن نتبين منها أمور الدماء. يأتي ماعز الأسلمي فيقول يا رسول الله زنيت طهرني، فيبعث الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قبيلته ويسألهم أفي عقله شيء؟ قالوا لا. يا رسول الله زنيت فطهرني، فيقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه استنكهوا الرجل، شموا فمه لعله شرب خمرا أو شيئا. كل هذه إجراءات للتثبت والتبين. أفي عقله شيء؟ استنكه الرجل حتى تبين وتثبت عليه الصلاة والسلام، فأقام عليه الحد صلوات الله وسلامه عليه. إننا نحتاج إلى هذه القاعدة في علاقاتنا وتعاملاتنا مع كل أفراد المجتمع كله، نتثبت ونتأنى ونتريث ونتبين ونتعقل وننظر ولا نستعجل. حاطب ابن أبي بلتعة صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبعث بكتاب إلى المشركين بمكة مع امرأة يخبرهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبعث الرسول عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب مع جماعة من الصحابة يقول لهم انطلقوا إلى روضة خاخ، مكان بين مكة والمدينة ستجدون امرأة معها كتاب ائتوني به. فخرج علي ووجدوا المرأة في المكان الذي حدده رسول الله، ليقول لها علي بن أبي طالب: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي الكتاب، أو ما معي كتاب. قال: أخرجي الكتاب أو لنفتشن الثياب. فأخرجت الكتاب من شعرها وذهبوا بالكتاب إلى رسول الله، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى جماعة من المشركين يخبرهم فيه بأمر رسول الله. الآن حاطب أصبح جاسوس، هذه قضية فيها إعدام، هل يتسرع النبي عليه الصلاة والسلام فيريق دم الرجل؟ والرجل حضر بدرا، فقال: أين حاطب؟ بالراحة بشويش، أين حاطب؟ فجيء بحاطب. هذا أول إجراء. السؤال الثاني: ما هذا يا حاطب؟ السؤال الثالث: ما حملك على ذلك؟ ما شاء الله. قال حاطب مبررا هذا الفعل: إنك تعلم يا رسول الله أنه لست من أنفس الناس في قريش وفي مكة، وإن أصحابك لهم قرابة يحمون أهلهم وأموالهم بمكة، وأنه ليس لي من أحد يحمي أهلي ومالي وقرابتي، فأردت أن يكون لي عند قريش يد يحمون بها أهلي ومالي وقرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ردة. فينزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم. فلم يفعل حاطب ذلك كفرا ولا ردة، مع أن عمر قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فقد نافق، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن نتريث ونتثبت ونتأنى من الأقوال والأفعال والتصرفات، ونعرف المغزى والقصد والهدف والغاية والسبب ولماذا كل هذا، قبل أن نحكم على الأشخاص وقبل أن نحكم على الجماعات وقبل أن نحكم على أحد. لابد أن تستنفذ كل هذه الإجراءات. نحتاج إلى هذا في بيوتنا ومع جيراننا وشركائنا وزملائنا وإخواننا في الدعوة. نحتاج إلى أن نتروى نتثبت نتأنى. فإذا تأكدت وأيقنت أن فلان قال قولا منحرفا وتصرف تصرفا مخالفا لا نعيره ولا نفضحه ولا نشمت به، وإنما تأتي القاعدة الثانية بعد التبين والتثبت، يأتي دور النصيحة، وهي القاعدة الثانية في التعامل، قاعدة التناصح. الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، بدلا من الانتقادات اللاذعة، وبدلا من التشويه، وبدلا من الفضح والفضيحة، وبدلا من التراشق بالكلمات الشديدة، النصيحة. انصح أخاك سرا فيما بينك وبينه. قال تعالى عن نوح: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. هود: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. صالح: أبلغكم رسالة ربي. النصيحة هي منهج الأنبياء والرسل. النصيحة معناها إرادة الخير للمنصوح، وأن تكون بالرفق واللين، وشرطها الإخلاص، أن تكون مخلصا في النصيحة، وأن تكون رفيقا لينا حليما، لأن المنصوح قد يرد نصيحتك، فينبغي عليك أن تكون حليما، تنصح مرة واثنين وعشرة، وأن تلتزم بآداب النصيحة، وأن تكون سرا بينك وبين من تنصحه، صغيرا كان أم كبيرا، متعلما أم جاهلا، تنصح كل من ظننت أنه قد أخطأ حتى يتبين لك الأمر. نحن نحسن الانتقاد حتى لأهل العلم، فتجد هذه الشبكة العنكبوتية مملوءة بهذه الصفحات والانتقادات دون ما نصيحة ودون ما رفق ولين. انصح، انصح الإمام والحاكم والشيخ والعالم والفقيه والرئيس والكبير والصغير، بدل التشويه والانتقاد، بدل التفرق. باب النصيحة مفتوح، وينبغي على المنصوح أن يحب من ينصحه، يحبه وأن يدعو له. يقول عمر: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. يقول بعضهم: عداتي لهم علي فضل ومنة، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، لا أبعد الله عني الأعادية. أحيانا الأعداء الخصوم ينتقدونك فينبهوك على أخطائك فتجتنبها. عداتي لهم علي فضل ومنة، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، لا أبعد الله عني الأعادية. تعمدني بنصحك في انفرادي، ولا تنصحني في وسط الجماعة، فإن النصح في وسط الجماعة نوع لا أرضى استماعه. ألف الإمام ابن رجب: الفرق بين النصيحة والتعيير. انصح كبير وصغير، في المسجد، في الطريق، في البيت، في كل مكان، اجعل من نفسك ناصحا للمسلمين. وتأتي القاعدة الثالثة والمهمة، وهي قاعدة الصراحة والوضوح. الصراحة والوضوح، الشفافية، الصدق. وهذه القاعدة وهذا المعنى ربى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه: لا مجاملات ولا نفاق ولا لف ولا دوران، صراحة ووضوح. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وولده ونفسه والناس أجمعين. يقول عمر: والله إنك لأحب إلي من أهلي ومالي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي. ما شاء الله، صراحة ووضوح. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال: ونفسي يا رسول الله؟ فقال: الآن يا عمر. في غزوة حنين يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ويتخلف من يتخلف عن الغزوة، ومنهم كعب ابن مالك، ليعود الرسول عليه الصلاة والسلام من الغزوة، ثم فتحوا ملف المتخلفين عن الغزوة، كل واحد جاء اعتذر، خلاص امشي، والله أنا كنت مريض ماشي، والله أنا كنت مشغول بكذا ماشي. فيأتي كعب: يا كعب، ما خلفك؟ سؤال واضح. فيأتي الجواب الواضح صراحة، قال: والله ما كان لي من عذر. خلص، هذه الصراحة وهذا الوضوح. لا داعي للكذب واللف والدوران والتبريرات والاعتذارات، لا، أقصر طريق لحل المشاكل الصراحة والوضوح. في إحدى الغزوات كان موقف كعب في غزوة تبوك، وغزوة حنين يعطي النبي عليه الصلاة والسلام ما يعطي من العطايا، أعطى غنم وأعطى إبل وأعطى أموال، ولم يعطي الأنصار شيئا، الأنصار لم يأخذوا شيء. فصارت مقولة بين الأنصار: لقي رسول الله قومه، يعني الرسول أعطى قومه من قريش، عرف قومه فأعطاهم ولم يعطنا شيئا. الأنصار الصحابة وجدوا في أنفسهم على رسول الله، نعم، بشر. لابد أن نتأمل أحوال البشر، الضعف والنسيان والذهول، هذه أحوال البشر. فذهب سعد، الآن الأنصار بدأوا يتكلمون على رسول الله، وإذا صح التعبير بدأوا ينتقدون رسول الله، ويتحدثون. طيب إيش الحل؟ الحل إن واحد يذهب إلى رسول الله فيخبره، يكون في صراحة. فذهب سعد بن عبادة: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، هذه صراحة، وانظر إلى صراحة سعد، وانظر إلى الأسئلة المحددة. قال: وأين أنت منهم؟ أنت زعيم الأنصار، أين أنت منهم؟ أنت معهم ولا ما معهم؟ ماذا يقول سعد؟ قال: والله ما أنا إلا من قومي. ما شاء الله، ما أنا إلا واحد من قومي. صراحة، وضوح يا أخوة، لأجل أن نحل المشاكل، وضوح صراحة. فقال: يا سعد، اجمع لي الأنصار. فجمع له الأنصار وقال لهم في حديث طويل صلوات الله وسلامه عليه: يا معشر الأنصار، وجدتم في أنفسكم علي على لعاعة من الدنيا؟ أوجدتم في أنفسكم علي أن وكلتكم إلى إيمانكم وإسلامكم؟ رجع الناس بالشاة والبعير، ورجعتم أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ووالله لولا الهجرة لكنت من الأنصار. ثم دعا لهم حتى بكوا. انتهت المشكلة، انتهت وحلت حلا جذريا. نحن نريد أن نحل المشاكل حلولا جذرية وليست حلولا سطحية. لا ينبغي أن نقبل بأنصاف الحلول ولا بأرباع الحلول وأنما حلول كاملة لجميع المشاكل العالقة. نعم، صراحة ووضوح عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوة، هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التثبت والتبين والنصيحة والصراحة والوضوح. الصراحة والوضوح لا يكلفنا عناء البحث عن المعلومة وعناء البحث عن أصل المشكلة، وقد تطول المدة ونحن لم نقف على أرض صلبة ولا على أساس المشكلة لعدم الصراحة والوضوح في تعاملاتنا مع أفراد المجتمع. أخيرا، إذا لم تكن لديك جرأة لأن تتثبت وأن تتبين أو تنصح أو تكن صريحا وواضحا، خلاص عليك أن تحسن الظن وتريح نفسك وذهنك. احسن الظن بإخوانك بالتصرفات والأفعال والأقوال، وحسن الظن علامة على سلامة الصدر، وحسن الظن من أبرز السمات التي تؤدي إلى تماسك المجتمع. اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. أحسن الظن بالأقوال والأفعال والتصرفات. لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها من الخير محملا. يدخل الرجل على الإمام الشافعي، والإمام الشافعي مريض، يقول يا إمام قوى الله ضعفك. قال الإمام لو قوى الله ضعفي لقتلني، لو قوى الله ضعفي لقتلني. قال يا إمام والله ما أردت إلا الخير. قال الإمام الشافعي وأنا أعلم والله لو أنك شتمتني صراحا لم ترد بي إلا الخير. حسن الظن بتصرفات الناس وأقوالهم وأفعالهم علامة على سلامة الصدر. قل لعله كذا ولعله كذا ولعله كذا. التمس الأعذار، فإن المؤمن يلتمس المعاذير والمنافق يلتمس الزلات. أيها الأخوة، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكني أنصح نفسي وإخواني المسلمين جميعا أن يلتزموا هذه القواعد عمليا وواقعيا، فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى ستحول بيننا وبين كثير من الإشكالات الواقعة في حياتنا اليومية، وإن نسيت فإني لا أنسى. في الكلام حول قاعدة التثبت والتبين، التثبت والتبين من كل ما تبثه وسائل الإعلام، وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، حتى وإن بث الإعلام خبرا أو أخبارا لابد من التثبت والتبين بنفسك. فقد أشيع أو قد تناقل الناس موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدينة، أهل المدينة يتحدثون مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يذهب بنفسه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكشف عن وجه رسول الله ويتأكد ويقبله بين عينيه ويقول: ما أطيبك حيا وما أطيبك ميتا، ويصعد المنبر ليخبر الناس: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أشيع مقتله في غزوة أحد، مقتل الرسول، فتفرق الناس. ثم تظهر الإشاعة المغرضة، وسائل الإعلام تبث لنا سموم، وشعبنا الطيب الذي يتأثر كثيرا بما تبثه وسائل الإعلام، نريد أن نطبق الشرع مع هذه الأخبار التي تردنا من هنا ومن هناك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والزنا والربا والفتن والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وقوموا إلى صلاتكم، رحمكم الله.